عدت عشان يا رب بقيت من حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت شايل عارنا دقت مررنا رجعت نهارنا وخليت أحزاننا عايشين في العالم لكن بكره كل كل خطيئة لا متعة تغريني ولا بنور.